سماريته يعني هو القاهر فوق عباده الذين ينقون يعني الفوقية المكان. يقول في الآية قرينة على أن المراد بالفوقية هنا فوقية المكانة. نعم. لأنه قال القاهر. نعم. وجه الرد عليهم. الرد عليهم جمع بينهم. الجمع بينهم أكمل. قاهر وعالم. يعني حتى الآن يعني كون العقوبة تأتي من فوق أبلغ من كون تأتي من تحت. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.